الشيخ من يقول رجل الصلاة اللهم صل وسلم على فضل منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينه. حديث ابن مسعود إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، هذا يفسره الحديث الثاني لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى يكون قرب موته وهو على هذا العمل، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يغلب عليه الكتاب. بالنسبة لإخفاء قضية البدر ما يستفاد منها يعني فائدة، وهي الاجتهاد في العبادة والاجتهاد إلى الطريق الصحيح؟ نعم بلى، كما إن لو وضع طلبة في فصل وقال له مدرس أنا لابد أن يكون قرار لابد أن أرسب ثلاثة، نعم. ما هو ممكن أن الطلبة كلهم راح يتذكرون ويدعون، فكله راح يجتهد حتى ينجح حتى لا يرسب حتى لا يرسب؟ نعم اي نعم صحيح. هذا فائده ها ما يكون من هذا فائده يعني بلى ما في شك ما في شك. هو لو ان الانسان علم ماذا كتب له، نعم لو علم ما عمل، ولكنه لا يعلم، هو سر هذا.